وهو ظهره لي. أي. ثم نبدأ بعملية طبعا مع ستر العورة. ندخل الموية من تحت. أي. مع دلك القبل الدبل، ثم ننزله هكذا، ثم نبدأ نفس الطريقة لف القماش ثم تنظيف القبل، لكن من هنا مو هكذا. آه. من هنا أساس ما تحسس إيش العورة. نبدأ الآن بعملية الوضوء. إيه عملية الوضوء نوضي كما نوضي كما يوضأ للصلاة. إيه. أول غسل نأخذ الرغوة، هذه الرغوة. إيه صبها كذا خلك، ثم أصبها على الشعر. صبها في السطل أو في سطل ثاني. أصبها على الشعر، على على الرأس. إيه ودك الرأس دلك. طيب ثم أبدأ في عملية طبعا مع مع تغطية الأنف والفم، حتى لا يدخل جوا شيء في البطن يعني زين داخل البطن. ثم نبدأ بسكب الماء أو استدر على الوجه مع الدلك زين، مع الدلك مع اللحية مع الرقبة جميع الجسم طبعا زين، مع الصدر مع الإبط مع اليدين. أي. وهكذا من تحت. أي. تمام. أي. أجيب موية كذا طبعا وأدلك دلك تمام. أي. وهكذا هذه طبعا الشق الأيمن انتهينا منه، وهكذا نقلب وتغسل نم. هذا أيضا واغسله كما فعلت في الأولى. إيه كل هذا بالسدر، بالسدر الغسلة. إيه. الأولى الآن هذه. إيه. انتهينا من الغسلة الأولى. إيه. الغسلة الثانية بالسدر نفس الشيء، الثالثة بالكافور. آها. الكافور طبعا بدون دلك كما ذكر الشيخ محمد. انتهينا من الأيمن والأيسر بالكافور. نعم زين. الآن هذه منشفة جديدة، نبدأ بعملية التنشيف. تنشيف الرأس. آه. هكذا ثم الوجه ثم سائر الجسم هكذا ثم الرجلين. نشفته كله نشف. الآن ثم نرجع نحط هذه كذا ونسحب هذه، خلصنا الآن ناشفه. نجيب عملية النقل على النعش. طبعا هذا الكفن يتكون من ثلاثة أثواب. ها زين، ثلاثة أثواب فوق بعض. فوق بعض الرجل واحد والمرأة طبعا خمسة تبات. ايه. وضع تحت المقعدة. المقعدة. طبعا نحط هنا قطعة، هذا لأجل إيش؟ الحفاظ يعني يعني لو خرج شيء. حاجة ولا شيء. آه. يصير هذا حفاظ لنا. آه. مسك أبيض وأسود. إيه طبعا يرش على الكفن. آه. هذا الكافور نفس اللي اللي غسلته. إيه طبعا الآن السنة تطيب الميت. إيه. مواضع السجود اللي هي التبات اللي حطيناها القماش مع القطن. إيه. نجيبها ونرفعها على القبل. آه. على هذا القبل. اللي وضعت تحت. إيه. على القبل اللي هو هذا. آه. لفها. آه. على ممتاز. القبل تمام ممتاز. إيه. ثم نبدأ عملية تغطية الوجه القطن زي. ثم نبدأ من الجهة اليمنى. من الجهة اليمنى هكذا الآن هذا الآن شيء. لفيت الثلاث المرأة يلف عليها خمس خمسة أثواب زي كذا في خمسة نفس الطريقة لو بين. ايه؟ وزار أو يوضع إزار أو رداء وخمار. آه. ايه هذا المرأة وسدرية اللي على الصدر. آه. وثوبين من هذه مثل هذه. ايه. ربطناها خلصناها كلها. ايه. الآن جنازة جاهزة للصلاة عليها. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم مغفرته. طبعا يعني تغسيل الميت كما ذكرت اللي ذكروه الإخوة قبل قليل اللي هو البداية بتوضئته ثم بعد ذلك يعني وقبلها عصر بطنه، يعني الطريقة هذه لو أن الإنسان ما طبقها كلها، يعني لأني أخشى بعض الناس الآن يرى ويقول يا أخي أنا غسلت والدي أو غسلت عمي أو غسل ولم يطبق معه ذلك، يا أخي كيف والآن دفن. لا، المسألة ليست واجبة، نحن نتكلم عن أعلى المراتب عن تطبيق السنة وأفضل الأشياء. لكن لو الإنسان لم يطبق ذلك الأمر في ذلك يعني فيه سعة والله الحمد.